أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. هذه القاعدة ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع وفي شفاء العليل، وذكرها ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق، وذكرها غيرهما، فهذه قواعد السلف. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه بعض ما لم يرد به السمع. فأما في باب الأسماء والصفات فتوقيفية محضة، لا يجوز أن يسمى ربنا ولا أن يوصف إلا بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كل اسم يتضمن صفة، وأما الصفات فهنالك صفات تتعلق بأفعال الله جل وعلا، وأفعاله سبحانه لا تحصى، وهذه لا يشتق منها أسماء لله رب العالمين، وصفة النزول وصفة الضحك وصفة العجب وكذلك صفة الاستواء وغير ذلك من صفات الأفعال، فهذه لا يسمى بها الله تبارك وتعالى. صفة المجيء، صفة الإتيان، لا يقال الآتي ولا يقال الجائي، إلى غير ذلك من صفات الفاعل، فإنها ثابتة لله تبارك وتعالى ولا يشتق لله عز وجل منها أسماء. إذن باب الوصف أوسع من باب التسمية، وباب الإخبار أوسع من باب الوصف، لأنه يجوز أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لم يرد به نص، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النص الذي مر في بدائع الفوائد: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. الوقف في اللغة مادة تدل على الحبس والمنع، ومنه التوقيف هاهنا، إذ المراد به الوقوف على نص الشارع، فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي، بل بما ورد به نص الشرع لفظا ومعنى. فالتوقيف هاهنا في قوله أسماء الله تعالى توقيفية، وكذلك صفاته كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في قواعد الصفات، توقيفية لا مجال للعقل فيها. التوقيف هنا الاقتصار في الوصف والتسمية على ما وردت به الآيات والأحاديث لفظا ومعنى، هذا معنى التوقيف. ما معنى توقيفية؟ مر معنى الوقف في اللغة ومعناه هاهنا، أننا نقف على نص الشارع، فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي، بل بما ورد به نص الشرع لفظا ومعنى. فالتوقيف هنا الاقتصار في الوصف والتسمية على ما وردت به الآيات والأحاديث لفظا ومعنى. قال العلامة المصنف رحمه الله: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها، يعني في أسماء الله جل وعلا، على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإنكار، مع أننا هنا في باب الإثبات لا في باب الإنكار. الكلام هنا في الإثبات، إثبات أسماء الله تبارك وتعالى. قال: لأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه هذا هو الإثبات، أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. فذكر الإنكار إما على سبيل المقابلة فقابل الإثبات بالإنكار، وإما لأن المسألة في حكم الأسماء إثباتا ونفيا، لا في الإثبات فقط بل في الإثبات والنفي أيضا. قال رحمه الله: قال علماء أهل السنة إن أسماء الله توقيفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص، لأننا إذا زدنا فقد قلنا على الله بلا علم، وإن نقصنا فقد كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه، ولذلك فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى، وذلك لثلاث علل. أولا، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. هذا صحيح، فنحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالعقل لا يمكن أن يدرك ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الأسماء، والتسمية بالأسماء من الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فوجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص. هذا أولا. ثانيا، قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع، وقد قيل قفاه يقفوه إذا جاء على أثره أو على إثره، فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن ذلك ليس مما لنا به علم. من أين أتيت به؟ إذا سميت الله تبارك وتعالى باسم لم يسم به نفسه في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قيل لك من أين؟ فحينئذ تكون قد قفوت ما ليس لك به علم، لأنه إنما أتى به الآتي من كيسه، فسمى الله تبارك وتعالى بما لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثالثا، لأن تسمية الله بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. رأيت لو أن شخصا سماك بغير ما سميت به فإنه يعتبر جانيا عليك، لأنه ليس له حق في ذلك، فالتسمية حق لمن له الحق في أن يسمي، فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما يشاء، وأما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك جناية في حق الله تعالى، وكذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فالله عز وجل قد سمى نفسه بأسماء وليس من حقنا أن نقول لم نسميه به، وعلى ذلك فالواجب علينا أن نسمي الله بما سمى به نفسه، لأن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه سوء أدب مع الله، الإنسان لا يقبله لنفسه حتى ولو كان من سماه بذلك الاسم الذي لم يتسم به قد أراد أن يمدحه، فأتى على قدر علمه على قدر تصوره باسم ثم سماه به، وما أراد إلا الخير. كما دخل علي بن الجاه وقد جيء به من البادية فدخل على الرشيد مادحا فمدحه بما يعرفه من مفردات بيئته وتكلم في مدحه على قدر علمه فقال أنت كالكلب في الوفاء وكالسيف في صراع الخطوب. فهم به الحاضرون فقال دعوه أسكنوه في قصر على النهر في الرصافة وأجروا عليه من مشتهيات الحياة. فجاء بعد ذلك بقصيدة بدأها على عادة العرب بالغزل وهو يقول عيون لها بين الرصافة والجسر فيمن قلبي من حيث أدري ولا أدري أين هذا من أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في صراع الخطوط. أنت لا تقبل مثل هذا في حقك أنت وأنت مخلوق فكيف بالخالق العظيم. إذن هذا باب توقيفي محض في الأسماء وفي الصفات على السواء فنتوقف عند حدود الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. والواجب عليه أن نسمي الله بما سمى به نفسه لأن تسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وكذلك إنكار ما سمى به نفسه سوء أدب معه تعالى. فالواجب علينا سلوك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. باب التسمية والوصف سوى باب الإخبار. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته الشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال رحمه الله إنما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه تعالى هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه بعض ما لم يرد به السمع. وقال رحمه الله تعالى في الجواب الكافي وتسمية الله تعالى ووصفه بما لم يسمي ويصف به نفسه من القول على الله بلا علم كما قال العلامة المصنف. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك وأنواعه ومفاسده ثم قال ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو أشد شيء مناقضة ومنافاة لحكمة من له الخلق والأمر وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله على قاعدته التي قررها في غير ما موضع لأن القول على الله تبارك وتعالى بلا علم قد ذكر الله رب العالمين ذلك فجعله في أعلى أنواع المحرمات. ولذلك كان التدرج تصاعديا كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم انتقل إلى الأعلى من ذلك والإثم والبغي بغير الحق ثم انتقل إلى الأعلى من ذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ثم انتقل إلى الأعلى من ذلك كما قال العلامة ابن القيم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد يقول قائل وهنالك ما هو أكبر من الشرك بل هذا من الشرك وهو عين الشرك. ولذلك يقول رحمه الله تعالى فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله لأنه صدر ذلك عن علم فقال على الله تبارك وتعالى بغير علم وهو يعلم ما يأتي به. فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من الجاحد لصفات كماله. المشرك المقر بصفات الرب خير من الجاحد لصفات كماله. لا يخفى عليك أن أفعل هنا وهي خير، لأنه حذفت همزتها لكثرة دورانها في الكلام، ولكنها وردت بإثبات الهمزة في بعض شعر الشعراء وابن الأخير، فخير هي أخير. فهذا أعني أفعال التفضيل ليس على بابه، فليس فيهما خير، ولكن هذا من كلام العرب، وهو دائر على ألسنتهم، لأنهم يذوقون هذه اللغة الشريفة بسليقتهم، وهذا معلوم. فأنت تدري ما وقع مع عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه لما استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نسوة يراجعنه، قد ارتفعت أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب وصمتنا، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: أحلفت لهؤلاء، كنا عندي يراجعنني فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر رافعا صوته: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلب من رسول الله، والرسول ليست فيه فضاضة. فهل أفعال التفضيل هاهنا على بابه؟ ليس على بابه. فكذلك في قول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويقول: المشرك المقر بصفات الرب خير من الجاحد لصفات كماله، وما في هذا ولا هذا خير. كما أن من أمر ملكا وأقر له بالملك ولم يجحده ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقر به إليه، هذا خير من من جحد صفات الملك وما يكون به ملكا من الأصل، فهذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. قال العلامة المصنف رحمه الله: القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وهذه القاعدة ذكرها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، فقال: السادس عشر، أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: اسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، كما في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس رضي الله عنه. وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عائشة من رواية مسلم: لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. وأما قوله، هذا كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الكلام جملة واحدة، قوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، هذا لا ينفي أن يكون له أسماء سواها. وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك وقد أعدهم للجهاد، فلا ينافي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله رحمه الله في الحديث المشهور لا يريد المشهور الاصطلاحي، وإنما يريد مشهورا لغويا: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به، لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأحدا كما مر في مطلع كلامه رحمه الله مفعول به ليمكن، وأما الفاعل فالمصدر، لا يمكن أحدا حصره. أسماء الله ليست محصورة في عدد معين، لأن منها ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه لا يمكن الإحاطة به. قال المصنف رحمه الله: فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة، قال يكون قوله من أحصاها دخل الجنة يكون جملة مكملة لما قبله. تعبير الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: الكلام جملة واحدة من غير تتميم ولا تتميم، هي جملة واحدة. لكن العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول: قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، يعني لا تفهم مستقلة عما قبلها، ليست مستقلة، فالجملة صفة للتسعة والتسعين. من أحصاها دخل الجنة، هذه الجملة صفة للتسعة والتسعين، ليست جملة مبتدأة، لكن موضعها النص، ويجوز أن تعرب في محل رفع مبتدأ والمعنى لا يختلف. والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة. إذن هو يدل صلى الله عليه وسلم على 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولله سوى ذلك من الأسماء ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، أو استأثرت به في علم الغيب عنه. إذن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. هذا لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. قال: سبق أن قررنا أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، فإن قيل بل هي محصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فذكر أنها 99، ثم قال من أحصاها، أي من أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة، وهذا ينقض قولكم بأن أسماء الله غير محصورة. فالجواب هذا لا ينقض قولا، لأننا لسنا نحن القائلين بذلك، بل قاله أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وحينئذ نقول فلا يمكن أن يقع تناقض في كلام رسول الله، هذا ممتنع، هذا لا يكون مطلقا، لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ثبت عنه إنما هو وحي أوحاه الله إليه، فالسنة الوحي الثاني، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ما كان من عند الله وأتى منه، لا يمكن أن يكون متناقضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله فانتهى وانتفى الاختلاف عنه. فإن قيل فما الجواب عن حديث إن لله 99 اسما؟ نقول فإن قيل قيل، وهذه الفنقلة المعروفة عند العلماء، يقولون هذه الفنقلة، وهذا نحت من قولهم فإن قيل قيل، هذا نحت، كما تقول مثلا عبشمي لمن كان من عبد شمس من المتقدمين، أو درعمي، هذا نحت وهو معروف عند علماء اللغة، فالفنقلة كذلك. فإن قيل فما الجواب عن حديث إن لله 99 اسما؟ قيل الجواب أن لله أسماء حسنى، ومنها 99، ومن أحصاها دخل الجنة. هذا لا ينافي أن يكون هناك أسماء أخرى لله ولم تدخل في هذا الحكم، ونظير ذلك أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هذا لا ينفي أن عندي دراهم أخرى لم أعدها للصدقة، فليس المعنى أنه ما عندي إلا هذه 100، بل قد يكون عندي 100 الألوف عندك يعني. ونظير ذلك أن تقول عندي ثوبان أعددتهما للجمعة، فلا يلزم من هذا أني ليس عندي أي عندك ثياب أخرى. نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في هذا العدد، فقال واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء سوى هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. انتهى كلامه في شرحه على مسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الذي عليه جماهير المسلمين ومعنى الاتفاق الذي ذكره النووي أن أسماء الله أكثر من 99، قالوا ومنهم الخطابي قوله إن لله 99 اسما من أحصاها، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء، فهذه الجملة وهي قوله من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين ليست جملة مبتدأة لكن موضعها النص، ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف، فالتقدير حينئذ إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، كما يقول القائل إن لي 100 غلام أعددتهم للعتق وألف درهم أعددتها للحج، فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد، فإنه لم يقل إن أسماء الله 99، وهذا بين في الحقيقة لا يحتاج إلى كثير كلام. قال العلامة المصنف رحمه الله نقول فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبله، أي هذه الأسماء 99 قصت بأن من أحصاها دخل الجنة، ليست الجملة الثانية مستقلة عن الأولى كما يتوهم بعض العلماء، من هم الذين يشير إليهم؟ منهم ابن حزم رحمه الله، قال في المحلى: قد صح أنها 99 اسما فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال 100 غير واحد. هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو ظاهري كما تعلمون، بل إمام من أئمة الظاهري، فهو يأخذ الحديث على ظاهره ففهم هذا الفهم، ومع ذلك جعله العلامة المصنف كما جعله من قبله من علماء السلف من أهل السنة، جعله وهما. قال: ليست الجملة الثانية مستقلة عن الأولى كما يتوهم بعض العلماء، لم يصح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف، أي في تعيين الأسماء الحسنى بعدها 99. كل الطرق التي جاءت بتعيين الأسماء الحسنى وسردها ضعيفة أو شديدة الضعف، لشذوذها أو لجمعها بين أثر من علة، ولا يصح في باب التعيين شيء، إذن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث يعين لنا هذه الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة. وقد ورد سرد أسماء الله الحسنى في 3 طرق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلها ضعيف، والصحيح عنه الحديث بدون سردها، لأن الحديث الذي ورد عنه بدون السرد في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، هذا في الصحيحين. وأما سرد هذه الأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إلى آخر هذه الأسماء، فهذا لم يصح. فهذا جاءنا من طريق الوليد بن مسلم، وهو يدلس تدليس التسوية، هو شر أنواع التدليس، هو أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط راويا ضعيفا بين الثقتين، لقي أحدهما الآخر فيسوي الإسناد كله ثقات، هذا شر ألوان التدليس، وهو تدليس التسوية. حتى قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، قال: لأن أشرب من دول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس، لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس، يعني تدليس التسوية في هذا، يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين وقد لقي أحدهما الآخر، يسقط الراوي الضعيف بين ثقتين، والثقة الأول لقي الثقة الثاني، فيسقط الضعيف بينهما، حينئذ لا يرتاب في أن الحديث مستقيم أحد، فهذا الثقة ثقة والآخر ثقة مثله وربما كان أوثق منه، وهذا نعلم أنه قد لقي هذا وحمل عنه، فحينئذ يسوي الحديث كله ثقات، بإسقاط الضعيف بين الثقتين لقي أحدهما الآخر، فيروي الحديث عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخ الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، كما هو في التدليس عموما، لأنه إذا لم يجعله بلفظ محتمل كان كاذبا، وهذا هو الفرق بين الكذب والتدليس، فيأتي بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقة. كان الوليد رحمه الله يدلس تدليس التسوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك أي في هذا الموضع إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في الفتح ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراك، فهي علل لا علة. هذا الحديث علله شيخ الإسلام بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب والتدليس واحتمال الإدراج، وكل هذه علل تقدح في صحة هذا الحديث الذي عد فيه الأسماء تقدح عند انفرادها، فكيف بمجموعها؟ وقد صحح القرطبي الحديث في التفسير وحسنه النووي في الأذكار وصححه ابن حبان والحافظ وسكت عنه الذهبي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الفتاوى له: فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن هذا أمر عظيم لأنها توصل إلى الجنة، فلا يفوت على الصحابة أن يسألوه صلى الله عليه وآله وسلم عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الدجال ومقدار لبثه في الأرض فقال: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامك. قالوا: يا رسول الله. وتأمل فيما أهمهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكذلك كانوا أطهارا أبرارا كراما رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة تكفيه صلاة يوم أي من أيامنا؟ قال: لا، بل اقدروا له قدره. فهذا هو الذي يهمهم، فهم حريصون على الخير. فلما أخبرهم أن يوما من أيام الدجال وقد حذرهم منه سيكون كسنة، أهمهم شيء آخر لا يتبادر إلا إلى أذهان الصحابة رضوان الله عليه. قالوا: والصلاة يا رسول الله، أيكفي أن نصلي فيه خمس صلوات كالتي نصليهن في يومنا العادي؟ قال: قدروا له قدره. فإذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ولم يعينه، الذين قالوا بالتعيين قالوا: هل يعقل أن الصحابة رضي الله عنهم يسمعون هذه البشارة العظيمة والوعد الكريم ثم لا تتحرك عندهم الدوافع لسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم: حدد لنا وعين هذه الأسماء يا رسول الله؟ قال: لكن يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم، ولو كان كذلك لكانت هذه الأسماء 99 معلومة أشد من علم الشمس ولنقلت في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه، فكيف لا يأتي إلا من طريق واهية وعلى صور مختلفة. يعني إذا قال قائل إنها عينت لأنه لا يعقل، بل يلزم أن يكون الصحابة قد سألوا عن تعيينها فعينت، فإنه يرد عليهم ما قالوه فيقال: نعم، ولو كانت عينت لتوفرت الدواعي على نقلها ولكانت منقولة في أمات كتب السنة، فكيف لا تنقل إلا بطريق واهية ضعيفة؟ فهذا كهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين الحريص من غير الحريص. فالمسلم يحرص على جمعها، قد يقع اختلاف لا بأس لأنها لم تعين، فإذا جئنا فقلنا: بل هذا تعينها، فهذا تحكم محض، لأن الرسول لم يعينه صلى الله عليه وسلم، لذلك وقع الاختلاف بين العلماء في تعيينها، لم يتفق اثنان ممن عينوا الأسماء على التعيين، وكان ممن عين بعد أن عين من عين تلك الأسماء الحسنى من العلماء المتقدمين، كان ممن عين العلامة المصنف، فله بحث في هذا يأتي إن شاء الله قريبا، فإنه عين أيضا اجتهد ونظر في كتاب الله تبارك وتعالى فاستخرج منه أسماء، ونظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة فاستخرج أسماء، ثم إنه يتأمل كما هي الحكمة التي أشار إليها يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين الحريص من غير الحريص، حتى إنه هو يبحث ويتأمل فيما جمع، فيقول الحفي لأنه أثبته أخذا من قوله تعالى إنه كان بي حفيا، فقال الحفي اسم من أسماء الله، ثم قال في نفسي من إثباته شيء، لأنه ربما كان وصفا كما سيأتي نص كلامه، فأي شيء في هذا؟ هذا أمر تركه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويجتهد فيه أهل العلم والمسلمون الذين آتاهم الله البصيرة والحرص على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث علله شيخ الإسلام بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب والتدليس واحتمال الإدراج، كلها علل قادحة، فهذه علل تقدح في صحة هذا الحديث الذي فيه عبد الأسماء. ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت منها ما لا يصح أن يكون اسما، هناك أسماء أخرى لم تذكر في هذا الحديث وهي من أسماء الله، فالرب من أسماء الله ولم يذكر في هذا الحديث، والشافي كذلك من أسماء الله ومع هذا لم يذكر في هذا الحديث. فلما كان هذا الحديث قد جمع ما لا يصح أن يكون اسما لله، يعني حديث الوليد بن مسلم، وترك ما هو من أسماء الله دل على أن عدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناقض، ومن أحب أن يطلع على كلام العلماء في عدها فليرجع إلى فتح الباري لابن حجر، وقد نقل منه، وكذلك نقل مما سواه أي مما سوى الفتح العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى كما في المعاد، فأتى بروايات كثيرة في عد الأسماء عن كثير من علمائنا المتقدمين. قال ذكر الحافظ في الفتح كلام العلماء في عد الأسماء، وفيه أشياء غريبة ذكرها بعض العلماء على أنها من أسماء الله، وهي بعيدة عن أن تكون أسماء الله، وسبب هذا الاختلاف في عد أسماء الله أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدها بالتعيين، ولو صح لما بقي كلام لأحد بعد ذلك، ولكن لعدم صحة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينه، ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. قال وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ساقه: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن الباري البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي، سيأتي قوله وفي نفسي منه شيء، الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ولا يلاحظ أننا راعينا في ترتيب الأسماء أن تكون على الحروف الهجائية وهي ألف باء تاء فاء وليس على الحروف الأبجدية وهي أبجد هوج. وقد جمعنا بين الحق المبين والحي القيوم والأول والآخر والظاهر والباطن لوروده هكذا في كتاب الله جل وعلا. قال والأدلة على هذه الأسماء من القرآن كما يلي. الله أدلته من القرآن كثيرة منها بسم الله الأحد قل هو الله أحد الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الأكرم اقرأ وربك الأكرم الإله وإلهكم إله واحد الأول والآخر والظاهر والباطن كما في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ هو الله الخالق البارئ البر إنه هو البر الرحيم البصير وهو السميع البصير التواب إن الله هو التواب الرحيم الجبار العزيز الجبار الحافظ فالله خير حافظا الحسيب وكفى بالله حسيبا الحفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ الحفي إنه كان بي حفيا. قال وهذا في الحقيقة عندي فيه شيء من التردد لأنه قد يقال بأنه من الأفعال وليس من الأسماء لوروده مقيدا فإنه قال إنه كان بي حفيا الحق المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين الحكيم وهو العزيز الحكيم الحليم غفور حليم الحميد إلى صراط العزيز الحميد الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الخبير وهو اللطيف الخبير الخالق الخالق البارئ الخلاق إن ربك هو الخلاق العليم الرؤوف إنه بهم رؤوف رحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا السلام السلام المؤمن السميع إنك أنت السميع العليم الشاكر وكان الله شاكرا عليما الشكور إنه غفور شكور الشهيد والله على كل شيء شهيد الصمد الله الصمد العالم وكنا بكل شيء عالمين العزيز وهو العزيز الحكيم العظيم وهو العلي العظيم العفو وإن الله لعفو غفور العليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم العلي وهو العلي العظيم الغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن الغفور وهو الغفور الودود الغني وهو الغني الحميد الفتاح وهو الفتاح العليم القادر فنعم القادرون القاهر وهو القاهر فوق عباده القدوس الملك القدوس القدير فإن الله كان عفوا قديرا القريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان القوي وهو القوي العزيز القهار هو الله الواحد القهار الكبير الكبير المتعال الكريم ما غرك بربك الكريم اللطيف وهو اللطيف الخبير المؤمن السلام المؤمن المتعالي الكبير المتعال المتكبر العزيز الجبار المتكبر المتين ذو القوة المتين المجيب إن ربي قريب مجيب المجيد إنه حميد مجيد المحيط، وكان الله بكل شيء محيطا، المصور الخالق البارئ المصور، المقتدر عند مليك مقتدر، المقيت وكان الله على كل شيء مقيتا، الملك الملك القدوس المليك عند مليك مقتدر، المولى نعم المولى، المهيمن السلام المؤمن المهيمن، النصير ونعم النصير، الواحد هو الله الواحد القهار، الوارث ونحن الوارثون، الواسع والله واسع عليم، الودود وهو الغفور الودود، الوكيل وكفى بالله وكيلا، الولي وهو الولي الحميد، الوهاب إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. في شرحه رحمه الله تعالى على ذلك ذكر الموارد التي ورد عليها رحمه الله حتى أتى بهذه الأسماء وأثبتها لله تبارك وتعالى. الجميل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. والحديث عند مسلم في الصحيح برواية ابن مسعود رضي الله عنه: فيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يوجع في إثبات هذا الاسم لأن الحديث طرقه وشواهده لا تخلو من ضعف بين يصل أحيانا إلى انفراد المتروكين والكذابين فيما يتعلق بالجواب. فالحديث الذي مر: إن الله جميل يحب الجمال، هذا الحديث هو عند مسلم في الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. الجواد، قال في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا الجواد. رواه أحمد والترمذي حسن، ورواه من رواه دائرا إسناده على شهر بن حوشة وهو ضعيف. وأصل الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، وليس في رواية أبي ذر عند مسلم موطن الاستدلال. فنعود إلى هذا الحديث الذي تكلم فيه. حديث الترمذي له شواهد كما في رواية ابن عساكر والضياء، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هذه الرواية صححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولكن في الحديث نزاع مشهور أثبته جماعة من أهل العلم، يعني هذا لسه هو الجواد، أثبته ابن مندة والبيهقي وشيخ الإسلام، وكذا أثبت الجواد اسما لله تبارك وتعالى ابن القيم وغير هؤلاء من علمائنا السالفين. قال المصنف رحمه الله: الحكم في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو الحكم، وحديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم والبيهقي كلهم من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فذلك من الولد. قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. والحديث صححه الألباني في الإرواء، وكذا صححه محقق شرح السنة وغيرهما من المتقدمين. الحيي في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي كريم. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير. وفي الحديث اختلاف كبير في رفعه ووقفه، وقد صححه العلامة الألباني كما في الإرواء. الرب في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وهذا الحديث أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي والحميدي والشافعي في المسند من طريق محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث لأن محمد بن إسحاق إمام ولكنه مدلس، فإذا صرح فإنه لا يراجع. وقد توبع عليه أيضا مع تصريحه بالتحديث عند أحمد والنسائي وابن حبان والبيهقي، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. الرفيق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. السبوح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس. الحديث عند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. السيد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في الكبرى عن عبد الله بن الشخير بإسناد صحيح. الشافي في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشف أنت الشافي. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومن جلال وجمال وكمال هذه اللغة أنك لو جعلت الهمزة همزة قاطعة فدعوت به كنت داعيا عليه. يعني لو أنك زرت مريضا عدت فقلت: اللهم أشفه، فأشفه أهلك. فإذا جعلتها همزة قاطعة فقد دعوت عليه. اشف أنت الشافي. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. الطيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. القابض الباسط في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط. وذلك في حديث أنس بن مالك حين غلت الأسعار فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سعر لنا الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث أنس والأدب في هذين الاسمين يعني القابض الباسط أن يذكرا معا، لأن تمام القدرة بذكرهما معا. إلا أنك إذا قلت الله قبض أمري وبسطه دل بمجموعهما أنك تريد جميع أمرك إليه، فقبض أمري وهو سبحانه بسطه، فمعنى ذلك أنك تريد أن تقول جميع أمري إلى الله عز وجل. المقدم المؤخر جاء في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت المقدم وأنت المؤخر، كما في الصحيحين من رواية أبي موسى في دعاء الاستفتاح في قيام الليل. المحسن في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، مروي عن جمع من الصحابة منهم شداد بن أوس وأنس وسمرة، رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل وابن أبي عاصم في الديات، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وكذا في صحيح الجامع. المعطي جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أنا قاسم والله معطي، عند البخاري والله المعطي وأنا القاسم، وعند مسلم إنما أنا قاسم والله يعطي، والحديث من رواية معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أن الذي يشيع على الألسنة وفي التسمية العاطي، والعاطي هو الضبي في بعض معانيه وليس هو من أسماء الله تبارك وتعالى. المنان جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا منان بديع السماوات والأرض، أشير إلى حديث أنس في دعاء الرجل المصلي، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، وحديث صحيح وفيه الاسم الأعظم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. والمنان هو المعطي من المن، أي من العطاء لا من المنة، وكثيرا ما يرد المن في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من يستثيبه ويطلب الجزاء عليه، فالمنان من أبنية المبالغة. الوتر جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وتر يحب الوتر، في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا تمام 99 التي اختارها بالتتبع لآيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال هذا ما اخترناه بالتتبع. 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، ولكن هل ابتدأ هو التسمية به بمعنى أنه هو الذي قال به أول مرة رحمه الله؟ لا، ذكره ابن العربي والقرطبي وابن حجر وابن الوزير، والحفي المبالغ في البر والإلطاف. وكذلك المحسن يقول، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء، ولكن قد مر ذكر من أخرجه سوى الطبراني، ومر تصحيح بعض أهل العلم له، وأن الحديث صحيح ثابت بمجموع رواياته، واستدركه على نفسه رحمه الله فقال، ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. فهذا ما اقتضناه من أسماء الله تعالى، اختاره الشيخ العلامة المصنف رحمه الله، وهي 99 اسما، فمن أحصى 99 اسما لله دخل الجنة، وإحصاؤها قيل هو إدراكها لفظا ومعنى، والتعبد لله تعالى بمقتضاه، ومن إحصائها كذلك دعاء الله عز وجل بها، لأنه تعالى أمر بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها، يعني الخلق والأمر ارتباط المقتضي لمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه تعالى الحسنى. وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا ولا سدى، وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده، تبعية المفعول لخالقه، فكذلك العلم بالأسماء الحسنى أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، فإن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة به. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو الحكيم العليم، فلا يلحق فعله خلل ولا تفاوت ولا نقص. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. إحصاء الأسماء الحسنى كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، قيل هو إدراكها لفظا ومعنى، بأن تحصيها عدا وأن تعرف معانيها وأن تتعبد لله بمقتضاه، وأيضا أن تدعو الله تبارك وتعالى به. إذن هذه أربعة أشياء: إحصاؤها عدا، ثم معرفة معانيها، ثم التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاه، ودعاء الله رب العالمين به على حسب ما مر في دعاء المسألة ودعاء العبادة. من أحصائها كذلك دعاء الله عز وجل بها، لأنه تعالى أمر بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه هي القاعدة السادسة. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى والميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. وهذه القاعدة ذكرها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وما يجب فيها، وضد ما يذكره من أنواع الإلحاد فيها. هذا الإلحاد في الأسماء الحسنى أنواع، والإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد الذي يلحد فيه الميل، لأنه يكون في جانب القبر معدولا به عن نهر الشق، وهو هنا أي الإلحاد في الأسماء الميل بها عما يجب فيها، كما قال المصنف رحمه الله. وهذا الإلحاد في الأسماء الحسنى أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، أن ينكر شيئا من الأسماء كما فعل غلاة الجهمية، أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعتزلة، إذ يثبتون الاسم وينكرون الصفة، أو مما دلت عليه من الأحكام وهو الأثر والمقتضى كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل به عما يجب فيه. فهذا نوع من أنواع الإلحاد في الأسماء، لأنه سيأتي أيضا ما يتعلق بالإلحاد في الصفات، في صفات الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يتعلق بالإلحاد في الآيات، في آيات الله تبارك وتعالى الكونية، وفي آيات الله تبارك وتعالى المنزلة. فالقاعدة التي معنا في الأسماء يبين أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. أول أنواع الإلحاد أن ينكر شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. الثاني من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها، فعدل بها عن مدلولها، عن مدلولها الحق، وجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن التمثيل بخلقه كفر. فإذا جعل الأسماء الحسنى دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين فقد ألحد في أسمائه تعالى. الثالث من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية كما مر. فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تبارك وتعالى عنه. الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم. القول الثاني أنه كان يلث لهم السويق في موسم الحج، ولكن القول الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيه، لأن الإلحاد في اللغة هو الميل، وها هنا في هذا الباب هو الميل بالأسماء الحسنى عما يجب لله تعالى فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد في الأسماء ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه كما ذكره عنه الذهبي في السير. الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبر أنه مائل إلى جانب منه. وأما الإلحاد في أسماء الله الذي نهى الله عنه وقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو الميل بالأسماء عما يجب فيها. فمن سمى الله تعالى بغير ما سمى به نفسه كان ملحدا في أسماء الله، لأن الواجب هو الاقتصار على ما ورد به النص، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، ومن أثبت الأسماء ونفى ما تتضمنه من الصفات فهو كذلك ملحد فيها، لأن الواجب إثبات الأسماء وما تضمنته من الصفات. فالذي يثبت الأسماء وينفي ما تضمنته من الصفات هو ملحد في أسماء الله تبارك وتعالى. يعني إذا قال هو سميع ولا أثبت له صفة السمع، أثبت السميع من أسمائه وكذا البصير، ولكن لا يثبت السمع ولا البصر، هذا ملحد في أسماء الله تبارك وتعالى. الإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تهدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وكذلك إذا قال قائل: أنا أثبت أن الله سميع بصير، لكن أقول إن سمعه وبصره كسمع وبصر الآدمي، هذا إلحاد أيضا، لأن أسماء الله تعالى لا تدل على هذا المعنى، بل إن النصوص وردت محذرة من التمثيل والتشبيه. هذا الكلام الذي ذكره العلامة الشيخ رحمه الله تعالى مستقا من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع، وكلام ابن القيم هو قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسمائه والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، ومأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته اللام والحاء والدال، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط عن نهر الشق، ومنه الملحد في الدين هو المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك، وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلجأ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. إذا عرف هذا يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام به كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، هذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطل. الثاني من أنواع الإلحاد كما يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع إلى غير ذلك. ثالث أنواع الإلحاد وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. رابع أنواع الإلحاد التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجحد حقائقها، فقول من يقول من الجهميات وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا رحمة ولا إرادة تقوم به. هذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروقهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر. خامس أنواع الإلحاد كما ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. هذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ومعنا، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه، وكان تنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبهه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدم. وتأمل في كلامه رحمه الله وفي دقته، فإنه لما أراد أن يتكلم عن الذين نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى وهي صفات كماله، فنفوها عنه تعالى بحجة التنزيه، لم يثبت لهم التنزيه، فقال عندما ذكر الممثلة: لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، هؤلاء مشبهة. وكذلك الممثلة الذين إنما عبدوا صنما، قال أو عطل ولم يقل نزه، مع أنهم هم يقولون نحن ننزه، لأن هؤلاء معطلة. بل إن الذي يشبه أو يمثل هو معطل أيضا، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه يصرف الصفة عما أراد الله تبارك وتعالى، ويأتي بشيء من كيسه هو، فيكون قد عطل الله تبارك وتعالى عما وصف به نفسه، ووصف الله تبارك وتعالى بما لم يقم عليه دليل. هذه أمور متلازمة عند أولئك المنكوبين المنكوسين، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الذي يحدو الممثلة والمشبهة على التمثيل والتشبيه إنما هو ما فهمه أصلا مما لم يرد به نص من كتاب ولا من سنة، فأنظر في ظاهر النص وأعتقد أن ظاهر النص يثبت تشبيها أو تمثيلا، كأنه يقول إن ظاهر النص يثبت كفرا، وهذا كفر في ذاته، فتعالى كلام الله تبارك وتعالى أن يكون ظاهره مثبتا كفرا، كما سأتي في كلام العلماء رحمة الله عليه. إذن هو عندما ينظر في النص، النص له مدلوله، فهذه الصفات صفات لله الذي ليس كمثله شيء، فتكون هذه الصفات ثالثة لله تبارك وتعالى، فهي على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته. والكلام في الصفات كالكلام في الذات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. إذن هو لا يثبت ما أثبت الله لنفسه مما دل عليه ظاهر النص، فينأى عن هذا فيعطل النص فيكون معطلا، ثم يفزع لشيء آخر لم يرد به النص. وكذلك الذي يدعي التنزيه ينظر في ظاهر النص فيقول هذا يثبت تمثيلا، وحينئذ يفر إلى النفس. فهو ما وقع في التعطيل إلا بعد وقوعه في التمثيل أو التشبيه. فكل معطل مشبه أو ممثل فإنه لابد من أن يمثل أولا. يأتي إليه النص الرحمن على العرش استوى، فيفهم منه معنى سيئا ويقول لو أثبته بعد فهمه لكنت مشبها الله بخلقه، فيفر من هذا التشبيه الذي لم يدل عليه ظاهر النص إلى النفي والتعطيل. إذن هذا المعطل وقع في التشبيه أولا، فأراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل بزعم التنزيه. العلامة ابن القيم رحمه الله يقول ذاك من شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. أهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهؤلاء أهل السنة توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله أن يهدينا لنوره، ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في البداء. قسم القرطبي الإلحاد في أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام، أحدها بالتغيير في الأسماء كما فعله المشركون، والثاني بالزيادة فيها، والثالث بالنقصان منها كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله إلى غير ذلك مما لا يليق به تبارك وتعالى. أسماء الله تبارك وتعالى كما مر توقيفية، ونحن نثبتها لله تبارك وتعالى في حدود قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا النفس ليس كمثله شيء فيه رد على أولئك الذين يمثلون، فرد على الممثلة في قوله ليس كمثله شيء، ثم رد على المعطلة بالإثبات فقال جل وعلا وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على الممثلة والمعطلة أيضا، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة المؤولة. نتوقف عند حدود الوارد في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء ربنا وصفاته جل وعلا، ونفهم ذلك على مقتضى الأدلة بالقواعد التي هي قواعد إثبات الأسماء والصفات مع ما يتعلق بفهم الأسماء والصفات أيضا، وكل ذلك مستقى من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء الله تعالى منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم والأحد الصمد، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم كالمقدم المؤخر. يقول: الخافض الرافع المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلق، فقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، فأتى بالمتعلق ولم يطلق على الله تبارك وتعالى بإطلاق من غير تعلق ولا تقييد. إنا من المجرمين منتقمون، فذكر المتعلق. وكذلك يرد بالإضافة، بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منه: والله عزيز ذو انتقام. ذكر البغوي في التفسير أن الإلحاد في أسماء الله تعالى تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف، فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا. يعني إذا أخذت بتصحيح العلامة الألبانية رحمه الله تعالى: إن الله جواد يحب الجودة، فأثبت اسم الجواد لله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: ما الفرق بين الجواد والسخي؟ إذن هو أيضا السخي؟ فيقال: لا، لأن هذا لم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أسماء الله تعالى مبناها على التوقيف، فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا، وإن كان في معنى الجواد، أي وإن كان السخي في معنى الجواد، يسمى عالما ولا يسمى عاقلا. قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: ومكروا ومكر الله. لا يقال في الدعاء: يا مخادع، ولا يقال في الدعاء: يا ماكر، بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيت على وجه التعظيم، فيقال: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا عزيز، يا كريم، ونحو ذلك. يعني مما جاء به النص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فما دامت مبنية على التوقيف فإنه لا يجوز الاشتقاق. يعني لا يجوز أن يقول قائل: وجاء ربك والملك صفا صفا، فيقول: إذن جاء هذا الفعل من أفعال الله تبارك وتعالى وله صفة المجيء، وعليه فيمكن أن يشتق حينئذ لله تبارك وتعالى اسم فيقال: الجائي. وكذلك أتى فيقول: أشتق الآتي. ينزل فيقول: أشتق النازل، إلى غير ذلك من هذه الاشتقاقات. فيقول: استوى على العرش، فيقول: فأنا أشتق لله تبارك وتعالى من ذلك اسما هو المستوي. لا يجوز هذا، بل إن ذلك مبناه على التوقيف كما مر فيما يتعلق بالأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فتقف عند حدود الوارد وتلزم الأدب كما قال المصنف رحمه الله تعالى. لأنك إذا سميت الله بما لم يسم به نفسه فقد أسأت الأدب مع ربك، فيلزم الإنسان حده ولا يسمي ربه إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتانا بالحق المبين، ولم يحوجنا ربنا بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومجيئه بالكتاب والسنة، لم يحوجنا إلى أحد، فعندنا الوحي المعصوم، فلا يجوز لأحد أن يدع الوحي المعصوم ويذهب إلى الفكر المأثوم. وإنما يلزم الكتاب والسنة ويأخذ من مشكات النبوة، ففي ذلك العصمة كل العصمة، ومن ترك ذلك ضل عن الصراط المستقيم. والله عز وجل جعل أهل السنة الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فكذلك أهل السنة وسط في فرق الأمة، وأما الأمة فهي وسط في الأمم. أهل السنة عدول خيار متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وشرح ذلك وبينه وفصله العلامة المصنف في شرحه. هذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التساهل والتحريف. أهل السنة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلا بعضها وتطرف، وتساهل بعضها وانحرف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهذان طرفان متطرفان، فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبتت له اسما شبهته بالمسميات، أو صفة شبهته بالموصوفات، إذا يقولون لا نثبت اسما ولا صفة، وما أضاف الله تعالى إلى نفسه من الأسماء يقولون فهو من باب المجاز وليس من باب التسمي بهذه الأسماء. المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، الأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات، الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون سبعا فقط من الصفات، وهي الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، ولا يثبتون الصفات الذاتية كلها، أن الصفات الذاتية أكثر مما أثبتوه، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، وهم يثبتون تلك الصفات، أعني الأشعرية، بالعقل لا بالسمع، لأن العقل عندهم لا يحيلها، لو أن العقل أحالها ما أثبتوه. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم معطل تعطيلا نسبيا كالمعتزلة والأشاعرة، فالتعطيل تعطيل كلي وتعطيل جزئي. وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات ويقولون يجب أن نثبت لله الصفات لأن الله أثبتها لنفسه، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين. هؤلاء غلوا في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في النفس الذي يقولون عنه التنزيه. هؤلاء غلوا في الإثبات وهؤلاء غلوا في النفس. هؤلاء قالوا يجب عليك أن تثبت لله وجه، وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. قالوا لأن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهده الإنسان، ويدعون أن هذا هو المعقول، وهذا هو الجهل بعينه، بل هو التخريف. وأما أهل السنة والجماعة فقال نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، نأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نحن نثبت ولكن بدون تمثيل، وننزه ولكن بدون تعطيل، لأن الممثل لله يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، له المثل الأعلى والصفات الحسنى. أهل السنة وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة. أهل السنة والجماعة يقولون لا نغلو في الإثبات ولا نغلو في النفي، نثبت بدون تمثيل وننزه بدون تعطيل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. طريقة أهل السنة هي هذه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما هو بملك ولا حول ولا حيلة ولا قوة ولا طول، وإنما هو محض امتنان من الله رب العالمين. وإذا رأيت جدال المجادلين عما هم عليه من البدع والأهواء لا تملك إلا أن تحمد الله الذي عافاك مما ابتلى به غيرك، ومن عليك وأفضل وأنعم إليك فأجزل، بأن انتشلك من تلك الوهاد المنتنة والحمآت القدرة، وجعلك على الصراط المستقيم والجادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.